وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد اختتمنا هذه الآية والتي اختتمها الله سبحانه وتعالى بقوله إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ثم بين في الآية التالية الله سبحانه وتعالى أن أولئك الكافرين الذين أصبح الشياطين أولياء لهم إنهم للأسف الشديد يتسمون بسوء الفعل وبسوء القول. فجاء قول الله سبحانه وتعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقفت عند أول هذه الآية في آخر القائم تقينا فيه حينما طرحت سؤالا وقلت الله سبحانه وتعالى يقول وإذا فعلوا فاحشة، ما هي الفاحشة التي عناها الله سبحانه وتعالى والتي قال فيها هؤلاء وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها؟ يا ترى ما هي هذه الفاحشة؟ البعض قال إني المراد بالفاحشة ما كانوا عليه من الكفر، والكفر لا أفحش منه، لا أفحش إيه منه، فكل كفر يفعلونه ويقعون فيه يقولون إن أباءنا قد فعلوا ذلك، وما دام قد فعل الآباء ذلك فالله قد أمر بذلك. أي مظهر من مظاهر الكفر والشرك. البعض الآخر قال إن الفاحشة التي عناها القرآن الكريم، وهذا ما عليه غالبية السلف وغالبية أهل التفسير، أن الفاحشة التي عناها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية هي أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، كانوا يطوفون إيه عراة، فكان من عادتهم إذا أرادوا حجا أو أرادوا عمرة. يقول لك تعالى الناس قسمان، قسم هم قريش سندة الكعبة وأهلها، وهؤلاء من حقهم أن يطوفوا في ثيابهم، خلاص لهم خاصية كده. أما باقي الناس فلا بد وأن يستعير الواحد منهم ثوبا من قرشي، فيأخذ ثوب من قرش أدي واحد فيلبسه، أو يشتري ثوبا جديدا، يروح يشتري ثوب جديد يطوف به، فإذا ما انتهى من طوافه ألقاه فلا يملكه أحد. هي مظاهرهم كده، يا يجي يقول لك يا تستعير ثوب من قرشي كن حبيبك قل له هات ثوب اللي خد إذا من حقك تلبسه، أو تشتري ثوبا جديدا خلاص. وفي الحالة دي بعد الانتهاء من الطواف كان يخلع الثوب ويلقيه ولا يقربه أحد، فتبقى الأثواب ملقاة كده أحد يقدر جنبه، أو في النهاية يطوف عريانا إن لم يجد ثوبا جديدا أو لم يجد من قريش من يعيره ثوبا يطوف عاريا. هذا كان يصدق على الرجل ويصدق على المرأة، وكما ذكر أهل العلم ومنهم ابن كثير عليه رحمة الله يقول فإن المرأة كانت تضع الشيء على فرجها، بس حاجة بس كانت تغطي بها الايه الفرج، وتطوف هكذا وتقول أنا بأدي منسك لله، بل وهي تطوف كما يقول ابن كثير كان النساء ألا يأتين بهذا المظهر، تبقى عيالك ما فيش غير بس الفرج مغطى بشيء صغير يشبه ورقة طوب كده وتطوف هكذا، كنا ينشدن الشعر وهن يطوف فيقولن اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. تخيل بقى امرأة بتطوف بهذه الصورة المهينة وتقول هذا الكلام الصاغت، وتقول أنا بأدي منسك لله. فحينما ترى هذا أنت تتعجب وتندهش. المبرر قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. هذه كانت عادة عندهم أو عند أهل الكفر، ويبررون هذا كما قلت بأنه فعل الآباء وأنه ما أوحى الله سبحانه وتعالى وما أراده الله سبحانه وتعالى منهم. البعض الآخر عمم القول في الفاحشة وقال الفاحشة هي كل كبيرة وكل ما لا يرضي الله، فكل مشرك وأهل الشرك كانوا يفعلون أشياء كثيرة سواء كان منها الطواف عراة أو غير عراة، ولذلك دائما يقولون القول بالتعميم هو أولى لأنه هيشمل التخصيص ما خصص ويشمل غيره. يعني القول المراد بالفاحشة كل حرام وكل كبيرة وكل ما لا يرضي الله، يبقى يدخل في هذا كنهم يطوفوا عرايا، كنهم يشركوا، كنهم يزنوا، كنهم كذا كنهم كذا كنهم كذا أي شيء. فالبعض الآخر قال بالتعميم وهذا ما أميل إليه أن الفاحشة هي كل كبيرة وكل حرام لا يرضي الله. لهم مبرر في أي فاحشة يفعلونها، فيقولون وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به. نسأل سؤالا ونقول القرآن يقول وإذا فعلوا فاحشة، هل هم كانوا يعرفون ويقولون إنها فاحشة؟ ها؟ هم يقولون دي فاحشة وربنا أمرنا بالفحشاء، هم يقولون كده؟ لا لا، يقول القرآن أراد أن يقول وإذا فعلوا فاحشة أي فعلا هو في أصله وحقيقته فاحشة، إلا أنهم كانوا ينكرون أنه فاحشة بدليل أن الآباء قد فعلوه وأن الله قد أمر به. واضح المعنى ده؟ يبقى مش هو بيعمل فاحشة وعارف إنها فاحشة ولا أيوة هي فاحشة وربنا قال اعملها، لا المعنى هذا، المعنى أنها في أصلها وفي حقيقتها فاحشة، وهو يحسن الظن بها، عارف إنها كويس، مدعيا أن الآباء ما داموا قد فعلوها فهي عمل طيب، وما دام الآباء قد فعلوها يجيبوا ده منين؟ توارثوه أب عن أب بأكيد أوحى الله لآخر أب بهذا وتنقلوه أبا عن أب. هذا هو قولهم وهذا هو معتقدهم. بيحتج على هذا بأمرين كما قال أهل العلم، التقليد والالتزام، إن هم مقلدون للآباء وملتزمون بما أوحى الله به، يبقى في تقليد وفي برهان هم يلتزمون به. هل صدقوا في هذا؟ قال شوف القرآن هيرد ولا قل إن الله لا يأمر. قل أمر ربي بالإيه؟ بالقسط. لا، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. يا أخي الله دي، قل إن الله لا يأمر بالإيه؟ بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قال تعالى بقى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. طب هم استدلوا بكم حاجة؟ كذلك وجدنا عليها آباءنا، الاستدلال والله أمرنا به. القرآن رد على كم حاجة؟ على حاجة واحدة، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فنفى أن يكون الله قد أمر بذلك، ودي هنتكلم فيه. طيب لماذا لم يرد القرآن على وجدنا عليها آباءنا؟ خلاص، هو بيقول أنا أفعل كذا وكذا هذا عندي صواب، دليلك قال والله وجدت آبائي وأجدادي، هذه واحد. اثنين، الله أمرني بذلك، ربنا نفى الثانية ولم يرد على الأولى، مش كده؟ ما جابش رد على الأولى ليه؟ ليه؟ ها؟ ليه؟ أيوه عايزين نرد عليه، أنت بتقول الفعل ده صواب لأن أبي قد فعله، ما أنا مقرن أبو قد فعل، لكن أردها عليك إزاي؟ أقول لك ده ما ينفعش بإيه؟ فليه القرآن ما ردش على الجزئية دي؟ ها؟ لماذا لم يرد القرآن على هذه الجزئية؟ نعم. لأنه ما هو لأني ببساطة شديدة جدا هذه الحجة ينقضها العقل ولا تحتاج إلى نص ينقضها العقل. فالعقل يقول ببطلان حجية التقليد، اتخذت التقليد حجة على صحة الفعل. العقل مش محتاج انك يجي لك نص يقولك ده، لو فكرت بعقلك لوجدت انه احتجاج باطل. فالقرآن تركها للعقل، العقل ينقضها. ليه؟ قال لأننا لو قلنا ده العقل بقى له له بحجية التقليد ان كل من قلد فهو على صواب، لا لزم من ذلك قبول المتناقضات. قبول ايه؟ المتناقضات. ازاي؟ ازاي؟ قال انا هقلد واحد مثلا يشرب الحشيش والدخان، وعلشان هو ابويا او جدي يبقى مدام انا قلدته يبقى ده فعل صحيح، مش دي حجته. واحد تاني هيقلد ابوه وجده في كونه لا يشرب الحشيش ولا الدخان ويقول هذا حرام، يبقى التقليد عنده برضه خلنا قاعد عنه هو بقى ان ما دمت تقلد ابا وجدا فهذا شيء صحيح. طب افعال الاباء والاجداد متفقة متعارض، فانا هقلد ابويا وجدي في حاجة تتعارض مع اللي انت بتقلده. انت بتقول علشان انا بقلد يبقى انا صح، وانا بقول علشان انا بقلد يبقى انا صح، يبقى احنا الاثنين صح، يبقى حلال وحرام هما الاثنين صواب في وقت واحد. ده العقل ببساطة يقول كده، العقل ببساطة شديدة جدا يقول هذا. ولذلك كان يطلع بقى اليهودي يقول لك انا صواب، ليه؟ اقلد ابائي واجداد يبقى انت صواب. ويطلع النصراني يقول لك انا صواب لانني اقلد ابائي واجدادي يبقى انت صواب. ويطلع الكافر يقول وانا صواب لانني اقلد ابائي واجدادي. مادام الحجة هي تقليد الاباء والاجداد يبقى الكل صواب. فهل الكل صواب؟ الكل صواب. لهناك تناقضات بين هذه الامور. ولذلك شوف العقل نفسه، لو في عقل سوي، لو هناك عقل سوي هيقول بعدم صحة حجية التقليد، انك مادام قلدت فهذه حجة لك تحكم بتصويب الفعل الذي تفعله. العقل ينقض هذا تماما لاننا حنقول بصواب المتناقضات. ولذلك حتى في المذاهب الاسلامية بقى عندنا شافعي ومالكي وحنبلي وابو حنيفة، مش عندنا الكلام ده، بنقول ان التقليد يؤدي الى قبول المتناقضات. واحد يقول لك انا مقلد ومتبع لابي حنيف في كل ما يقول وكل ما يفعل وكل ما جاء عنه صواب، زي ما بيعمل بعض الموتورين ودو اهل علم يقول لك كله صح وتاخد اي حاجة تعيز. يا عم الله يهديك، انت بتفهم حاجة؟ ده انت مجنون، انت تدعو الناس الى ما هو جنون. كله صح ازاي؟ اذ كان بتاتي قضية فقيه يقول لك حلال وفقيه يقول لك حرام. اضرب لك مثال، اضرب والله لك مثال، الشافعي يقول لك اذا دخلت المسجد والخطيب على المنبر لا يجوز لك ان تجلس ولا بد ان تؤدي ركعتي تحية المسجد والا فقد خلفت سنة. ابو حنيفة يقول لك اجلس ولو صليت ما انعقدت صلاتك وقد ارتكبت حرام. الاثنين صواب. مين صواب؟ يبقى اللي يقول كده ده انسان عائل، يبقى اقول له واحد قام صلى والتاني قال صلى، اقول له انتوا الاثنين صح، اللي قعد واجب عليه واللي قام واجب عليه وانتوا الاثنين صح. انت عملت حلال وهو عمل حلال، مع ان الفقيه ده بيقول ده غلط وده بيقول ده غلط، فالاثنين صح برضه. اذا لابد ان يكون احدهما اصاب والاخر قد اخطأ. المعول ايه؟ مش هقلد بقى. المعول ايه؟ النص يا حبيبي، النص، عشان اخرج من دائرة التقليد. لان انا بتبعش الفقيه لذات الفقيه، لا، انا لا اتبع ابا حنيفة لانه ابو حنيف، انا اتبع العلم الذي جاء به أبو حنيفة الحجة التي جاء بها أبو حنيفة، فإن لم تكن لديه حجة فلن أتبعه، بقولها بملء فيه حتى لو كان صحابي فلن أتبعه، لأن المعول عندي ها المعول عندي النص بدليل إيه؟ هذا بدليل لما في مسألة ميراث، لا حديث بصحيح البخاري، لا حديث بصحيح البخاري، المغيرة بن شعبة جاءه رجل واستفتاه في مسألة من مسائل الميراث فأفتاه، ثم قال اذهب إلى ابن مسعود فإنه سوف يوافقني على ما قلت، تأكد يعني. فذهب الرجل لابن مسعود وعرض عليه المسألة، المغيرة بن شعبة كان قد أخطأ فيها، تعرفين ابن مسعود قال ليه؟ ما كان لي أن أتبعه في ضلال، شوف التعبير، ضل يعني أخطأ بعض عنها السنة، أمشي وراء عشان هو المغيرة بن شعبة، أمال ابن مسعود التزم إيه؟ ما يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما علم المغيرة قال لا تستفتوني مالش ابن الايه ويغلطني وازاي، راجع عن فتواه الى النص، خطأ نفسه وقال لا تستفتوني لفظ البخاري وهذا الحبر بين ظهرانيكم، كده على طول بعد كده حلو على طول، لان انا اخطأت من الاخطاء. فالقضية مش قضية تقليد ده صحابي وده فقيه، لا قضية انت حينما تتبعه بتتبع فيه ايه ها تتبع فيه الحجة والنص، ما في حجة ما في نص قضي الأمر، قضي. أنت الآن تلتزم بكلامي لماذا؟ عشان اللي بقوله ولا ليه؟ لأن أقول قال الله وقال الرسول، يوم أن أقول لك كلاما لا دليل له قال الله وقال الرسول ولكني قلت حق، ولكني قلت حق، وهذا ما قاله الشافعي، إذا وجدتم كلامنا يطابق الكتاب والسنة فاعملوا به وإلا فاضربوا به عرض الحائط، تبقى مقلد أعمى بقى، هذا التقليد الأعمى، ده التقليد الأعمى. فالتقليد ليس بحج، لأنه زي ما قلت هيجعلك تقبل الايه المتناقضات حتى في الدين، وتعلم ده حتى في الدين. ولذلك للأسف هذه العصبية العمياء وجدت قديما والآن هي موجودة حديثا في المسلمين، قضية التقليد الأعمى. هناك فيما مضى من ماتوا على أعتاب المذاهب وقلدوها تقليدا أعمى، وأحد تلاميذة أبي حنيفة يقول كلمة هو مشهور، يقول كلمة وكلمة خطيرة جدا، يقول إذا وجدنا كلام أبي حنيفة يتعارض مع الآية أولنا الآية، دورنا الآية على ها تأويل عشان تركب على كلام أبي حنيفة. شوف التعسف، هذا تعسف للأسف الشديد، هذا تعسف. وما قال أبو حنيفة بهذا، الآن حتى اليوم في ناس كده برضه، في ناس كده أتباع الشيخ فلان، أتباع الشيخ علان، أتباع الدكتور فلان، أتباع الدعية فلان، تقول كلام لا لا لا لا لا لا لا فلان قال كذا، يا عم أنا بقول لك قال رسول الله، فلان إيه وعلان إيه، فلان إيه وعلان إيه، أيا كان فلان إيه وعلان إيه. لكن هذه نزعة موجودة حتى الآن، نزعة عمياء. ولذلك الإنسان لابد أن يجرد نفسه، أن يجرد نفسه، يجرد نفسه يعني إيه؟ يعني لا تعصب إلا للقرآن وصحيح السنة، غير كده لا، غير كده لا، وإلا هيبقى أمثالنا أمثال أهل الشرك، حجات كذلك ألفينا آباءنا، كذلك وجدنا آباءنا، هو ودهم في دهية غير ده، سبحان الله العظيم. هذا التقليد المذموم، هذا التقليد المذموم. فالتقليد عقلا بقولها مش محتاج أن تجي لك نص، عقلا تحسبها كده، لو كان التقليد حجة لكان كل مقلد على صواب، ولو قلنا بذلك لقلنا إن المتناقضات كلها صواب، كلها صواب، هذا العقل. فالقرآن مش محتاج يقولها إنك تهتدي إليها بإيه؟ بعقلك، لو لك عقل، لو لك عقل، لو لك عقل. قد يحتج بقى عليك محتاج يقول لك طب ما القرآن والسنة فيهم ما يدعو إلى التقليد، قل فين؟ يقول لك ده ربنا قالها للنبي، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف، قال له قلده هو، وإحنا قلنا قلده النبي، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقلد وأن نتبع صحابة الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. قل والله ما أنت فاهم حاجة، اللي يستدل عليك بهذا الكلام على صحة التقليد قل والله ما أنت فاهم حاجة، ليه؟ الفرق بين الأمرين كما بين السماء والأرض. التقليد المذموم هو أن تقلد ما لم يأمرك الله باتباعه وتقليده، فإن أمرك الله يبقى ده تقليد؟ لا، ده اتباع لمن؟ لأمر الله. اتباع ليه؟ لأمر الله. فحينما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ملة إبراهيم هو يتبع أمر الله الذي أمره بذلك، وأنا حينما أتبع رسول الله أتبع أمر الله، وحينما أتبع الخلفاء الراشدين فأنا أتبع أمر رسول الله. فليس هذا تقليدا مذموما، فالفرق بينهما شديد. فتيجي تقول لي أنا متبع للشيخ فلان، طيب هات لي نص في القرآن والسنة يقول لك إن شاء الله قلده. إذن أنا أخذ الحجة منه، أنا أقتدي به بحجته، تعبيري بحجته، خرج عن الحجة فقط كده على طول. ودي الكارثة اللي أنا واجهتها وبقولها بملء فيها. يوم ما هجمت الغزالة وقال بحل الغناء وأبطل بعض الأحاديث والكلام غريب الشكل، فخرجت أرد عليه ورددت ردا عنيفا، وطلع لبعض الموتورين ولا لا التفت إليه، بتديله على دماغه فورا ازاي وده اللي سبحان الله، انت بتعصب لمين؟ بتعصب لمين؟ تتعصب لمن احل حراما ولا تتعصب لله اللي حرم وحل؟ تعصب لمين؟ انت رايح فين؟ انت رايح فين؟ فدول تعبانين خربانين خرفانين، لا عقل ولا دين ولا بيفهموا اي حاجه. فعصبيته وديته فين؟ لا يا حبيبي، الاسلام ما فيهوش كده، الاسلام ما فيهوش كده. مهما كان من علمه ومهما كان من فضله لابد ان يقال الحق فيه، وقت ما يخرج عن اطار الحق نحن له بالمرصاد. ولذلك ابو حنيفه له علم وفضل، هذا لم يمنع علماء الجرح والتعديل ان يقولون عنه ضعيف في علم الحديث، لم يمنعهم من هذا، لم يمنعهم من هذا. وشوف الناس قاعده تسال، ما قلت ابو حنيفه ضعيف في علم الحديث ولا تلاقي ولا واحد اعترض. قلت في يوم من الايام الشعراوي لا بضاعه له في علم الحديث، قامت الدنيا ولم تقعد. يا ابني بقى هو ارقى من ابي حنيفه سبحان الله. شوف الناس تعبانه تعبانه، تعب في عقولها خطير، والجهل ده مقبره مقبره. ولما تدخل في العلم بعصبيه وجهل بتبقى مصيبه مركبه، مصيبه مركبه. فلا يا بابا، نحن لا نقلد اشخاصا ولا نعبد اشخاصا من دون الله، والا لا يصدق فينا قول الله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. لا، نحن نتبع في الشخص الحجه، فان لم تكن لديه حجه ضربنا بكلامه عرض الحائط ولا وزن له عندنا، خلاص انتهى. وخاصه لو خالفها عن عمد هذه مصيبه اكبر، هذه مصيبه اكبر. فاحذروا هذا، احذروا ان تموتوا عند اقدام الناس وعند اعتابهم وتنسوا القران والسنة، بل تغلبوا أقوال الأشخاص وأفعال الأشخاص على القرآن والسنة. هذه آفة في الأمم، آفة في الأمم والله. كانت آفة عند أهل الشرك، وكانت آفة عند اليهود، وآفة عند النصارى. آفة عند أهل الشرك كذلك وجدنا آباءنا، آفة عند اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لا، فهو المعول الأساسي القرآن والسنة. فأنا بتبع ملة إبراهيم تبع النبي تبع الخلفاء ليه؟ لأن النص الزمني لذلك. فأنا الحجة التي قامت علي والله أمرني بهذا، فلا أستطيع أن أخرم عن هذا، فلا أستطيع أن أخرم عن هذا. ولذلك ضربت مثالا للناس، قلت نبي الله موسى خرج مع الخضر، قتل الخضر نفسا، أليس كذلك؟ لا، قل بلى، أليس كذلك؟ بل. طيب ماذا فعل موسى؟ أقام عليه الحد فقتله؟ لا، ليه؟ لا، ليه؟ طب أنا لو مشيت دلوقتي مع واحد عالم ولي ووجدته يقتل نفسا، هسكت له؟ هسكت له؟ طب موسى سكت، هو بس قتلت نفسا بغير ايه اعتراض بس بسيط كده، لكن سكت سكت. ولما راح محاكمه راح قال له طب خلاص معلش معلش سكت. الفرق. لأن موسى ذهب إلى الخضر بأمر من مين؟ من الله، فما كان ربه ليجلس عليه، يبعث الواحد بيعمل حرام ويقول له تعلم منه. إذا فعلا ما يفعله لابد وأن يكون بتوجيه من الله، فخلاص فيسكت فيسكت. لكن لو كان حد تاني بقى غير الخضر، والجاب تيجي بتوع الطرق والكباري، يا والله ربنا ياخذهم ويريحنا منهم يا رب، بتوع الطرق والكباري يقول لك لا بيخدم الحته دي، اللي اعترض ينطرد. يقول لك موسى اعترض راح في داهيه خلاص، يقول لك كده خرج، ولو صبر لك تعال اسمه شوف اعترض ضيع نفسه ضيع العيد، اوعى تعترض. ولذلك يقول لك لو رايت، والله في قاعده صوفيه هذا، لو رايت الشيخ يزني فلا تعترض. ويزني كده وعتقول لك بتعمل ايه ده، يقول لك فالخضر قتل نفسا وخلق سفينة فانشف غلط، لكن هي في الاصل عند الله كانت ايه صح. يقول لك الوالي كده يزني، انت مش عارف هو بيزني ليه، هو في حاجة السبيل بين الله وليش لا عاد، اوعى تعطاري اوعى تظبطه مع بنتك معاتك عادي جدا خلاص، يبقى هو بيعمل خير تكلمش ما تعترضش ما تعترضش. كله يبني ربنا يغلك انت واللي علمك ده، سبحان الله العظيم. طيب الخضر الذي دل موسى عليه ربه فاتبع فيه وحي الله، انا اتبع فيك ايه بقى ان شاء الله انا اتبع فيك ايه بقى، هات لي وحي من الله يقول لي كده، هي كده هات لي وحي من الله يقول لي كده، فانت جاي لنبي أوحى الله إليه أن تروح وتتعلم وتتبع، وجاي أنت تقول لا أنا مش وراك أتعلم، وأنا جاي وحي من الله يقول لي أتبعك، أنا الوحي اللي عندي من الله إن أنا لما أشوفك بتعمل غلط أديك على دماغك ودماغ اللي خلي فوق، هو ده اللي عندي من الله، هات لي غيره، هات لي وحي يقول لي غير كده، هات لي وحي يقول لي غير كده. فالبون شاسع والفرق كبير كبير. فهؤلاء نحن إذا ما اتبعنا الأنبياء وإذا ما اتبعنا ملة إبراهيم، ده لأن الله أمره بذلك، لو لم يأمر مش هنتبع كده على طول. لا، فده هذا اسمه اتباع، لأنك تتبع أمر الله. لكن الثاني اسمه إيه؟ تقليد، والتقليد يعني أنك تتبع من لم يأمرك الله باتباعه. هات لي أمر من الله يقول لك امشي وراه، بس هات لي أمر من الله. هذه قضية ينبغي أن نفهمها أن نفهمها. فأقول إن القرآن ما ذكر الرد على هذا لأن العقل يتوصل بذاته وبنفسه إلى الرد. وأكرر واختم بها وأشتر معرفه، إن العقل يقول إن إذا كان التقليد يصوب الفعل فهذا يعني قبول المتناقضات والقول بصحة المتناقضات، وهذا لا يقول به عقل، لأن المقلدون متناقضون مش كده ليه؟ وده بيقلب ناس بتقول حاجة على خلاف اللي قالتها الناس التانية، وده بيقلب الناس التانية، فهقول ده صح وده صح وده صح وده صح، يبقى المتلاقيات كلها صح، فلا يقولن أحد بها. خلاص، إن ربي قد أمرني بكذا، صحيح من حق، لأنه إيه نبي يوحى إليه، فأنت تقول أمرني الله بكذا إن كنت نبيا يوحى إليك. خلاص، أو إن أوحى النبي إليك بذلك، إن قال لك النبي إن الله قد أمرك بكذا، فمن حقك تقول إذا ما إحنا نقول دلوقتي النبي قال لنا إن الله قد أمركم بصلوات خمس، فمن حقك تقول دلوقتي الآن إن الله قد أمرني بخمس صلوات في اليوم واليوم شنو ليه؟ علشان أقول ربنا أمرني يكون أنا نبي، يأتيني وحي مباشر وأمر من الله مباشر، يا إما أكون متبع لنبي بيبلغني أمر الله إيه إلي إليه. هم ما يقولون إنهم أنبياء مش كده، أدي واحد. اثنين، ولا يتبعون الأنبياء ولا يؤمنون بالنبوة أصلا، مش أهل السر، يبقى أولاد الذين أمركم بها إزاي بقى، ها يبقى أمركم بها إزاي بقى، قول لي بقى، وعشان تقول أمرني الله أنا هاجي دلوقتي أروح داخل عليك أقول لك إن الله أمرني أن أخذ منك 20 جنيها، خلاص انا هقول كده، انا هقول كده، هتروح مسدد كده على طول تقول لي حاجه من الاثنين، يبقى انت نبي ربنا بيوحي اليك، يا إما النبي قال لك إن ربنا أمرك إنك تاخد من فلان ليها ثالث، ملهاش ثالث، هم لا أنبياء ولا بيتبعوا أنبياء. إذا ربنا أمرهم فين بقى؟ لذلك ربنا قال أتقولون على الله ما لا تعلمون، لجالك وحي عشان نقول هو ده طريق العلم من الله، ها، ولا أنت متبع لنبي علشان نقول هو الذي أعلمك عن، ها، إلا يبقى قولهم قول بلا إيه، بلا علم. أتقولون على الله ما لا إيه، ما لا تعلمون، شافنا تقولوا على الله، تقولوا على الله. فلو عايزين بقى اللي أمر الله به، ها، نقول لكم ماذا أمر الله، نقول لك بقى، نقول لكم ربنا أمر به بقى، أمر به. ولذلك الفحشاء لا يمكن أن يأمر الله بها. ليه؟ لأن الله لا يأمر إلا بما فيه مصلحة العباد، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة للعباد. فلا يمكن أن يكون قد أمر بالفاحشة وفيها مفسدة للعباد، لا يمكن حتى عقلا كده، حتى عقلا كده، خلاص. طب ما ربنا أمر به؟ قال ربنا يقول لك، يقول لك أمر به ما عشان ما تقولش عليه. قل أمر ربي بالقسط، القسط اللي هو إيه؟ قالوا العدل. العدل في إيه؟ قالوا العدل في الأقوال والأفعال، ولا تكون عادلا في قلش عليه. قل أمر ربي بالقسط، القسط اللي هو إيه؟ قالوا العدل. العدل في إيه؟ قالوا العدل في الأقوال والأفعال، ولا تكون عادلا في قولك ولا فعلك إلا إذا وافقت الصواب، خلاص، إلا إذا وافقت الإيه؟ الصواب. يبقى عايزين قول صائب وعمل إيه؟ وعمل صائب. يبقى قل أمر ربي بالإيه؟ بالقسط، بالقول الصائب والعمل الإيه؟ والعمل الصائب. ابن عباس كان له تفسير تاني خالص، قال قل أمر ربي بالقسط، القسط هو التوحيد وقول لا إله إلا الله. يبقى أمر ربي بالقسط، انتوا بتقولوا الشرك اللي انتوا واقعين فيه، ورجح أهل التفسير هذا، تقولوا الشرك اللي انتوا واقعين فيه ربنا ها أمرنا به ووجدنا عليه أبا، قلنا الأباء دي مش حجة، فخلينا أمرنا الله به، لا انتوا كذابين. لأن الله أمر بالقسط، أي أمر بالتوحيد وبقول لا إله إلا الله. وقولك لا إله إلا الله هو العدل، هو القسط الحق الذي يقودك إلى كل قسط وكل عدل. والله لو قلت لا إله إلا الله فقد عدلت، وهتبقى كل حاجة لبعة من لا إله إلا الله، فسيصير قولك عدلا وعملك عدلا. ولذلك ابن عباس يبقى ذكي الله رضي الله عنه، ان كان دليله قل امر ربي بالقسط اي بقولك لا اله الا الله وهو التوحيد، استدل على هذا بايه؟ قال ارجع لسورة آل عمران، ربنا يقول فيها ايه؟ شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط. هي شهادة لا إله إلا الله دي بقى هي ليه؟ هي ليه؟ هي القائمة بالقسط، هي القسط بقى، هي العدل، هي العدل. يبقى أمر ربي بالقسط بإيه؟ ها؟ بالتوحيد لا إله إلا الله، لا إله. ولذلك قالوا الآية دي هتلخص المطلوب منك في حياتك، المطلوب منك في حياتك التوحيد، وهذا ما أمر الله به، العمدة والأساس اللي هتلتزم ها تحت منه بكل حاجة، التوحيد واتباع الشرع، انك تبقى موحد ومتبع للايه؟ للشرع، واخلاص العمل والقول. انك قد تكون موحدا ويخالط قولك وعملك ها شرك. ولذلك ربنا قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، شرك يعني. ويقول وما يؤمن اكثرهم ها بالله الا وهم ها مشركون. اذا في مؤمن ولكن عنده شويه ايه؟ شوية شرك كده، خلاص. لأن أنت ملخص المطلوب منك من الله ثلاث حاجات: التوحيد، وأن يكون عملك موافقا للشرع، للشرع. تعجي تاني، يبقى دي القلب ودي العمل، ها، وثلاثة وأن يكون خاليا من الشرك. يبقى خالص لمين؟ خالص لله. ألا دي الثلاثة بقى دول هو دول اللي يندرج منهم تحت كل مطلوب منك، قطعت منهم كده فيجمعهم. يبقى امر ربي بالقسط، يبقى هو ده الايه؟ ها التوحيد وهو قولنا ها لا إله إلا الله كما قال ابن عباس. خلاص. طيب واتباع الشرع. قال وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. إيه أقيموا وجوهكم؟ أي استقبلوا القبلة عند كل مسجد. كل ما تيجي تصلي يبقى لزام عليك أن تستقبل القبلة. ده يعني إيه؟ يعني أنه لزام عليك حتى يكون عملك صحيحا أن يكون موافقا للشرع. فتعالى صلي صلي واستدبر القبلة واستدبر القبلة. ها تنفع؟ طب ايه اللي ما نفعهاش؟ من تركع وسجدت وقمت قرأت شدي الصلاة. طب ايه اللي ما نفعهاش؟ الشرح ألزمك بحاجة باتجاه خالفت هذا الاتجاه. اذا عملك لا يقبل الا اذا ها شوف الدقة في العبارة دي الا اذا وافق الايه. اقيم وجوهكم عند كل مسجد مش معناها الامر بالصالة لا. اراد الله ان يبين ان عملك مهما كان طيبا لان الصلاة على رأس العمل الطيب على رأس العمل الطيب مهما كان طيبا لو خالف الشرع ولو في هيئة هيئة وجه لفين ولو في هيئة اصبح مردودا عليك. يبقى عملك يبقى قلنا في توحيد ولا بد ان يكون العمل ها موافقا للايه للشرع. تاخد العمل الموافق للشرع دي منين؟ كما قال اهل العلم كما قال اهل منين؟ اقيموا وجوهكم. يبقى وجهك له حد معين لازم تتجه به اللي هو ايه القبلة. القبلة وحيثما كنتم فولوا ها وجوهكم شطرة. طب انا شلت مش مشكلة القبلة يعني المشكلة يعني. انا اهم حل ان انا اصلي اهم على نفسه حتى لو شوف عملك حلو حلو اهو صلاة وخالف الشرع ولو في جزئية بسيطة في هيئة بسيطة اللي يحصل عملك ها مردود عليك مردود عليك. قبل ما نمر بقى الحتة دي كان حصل في الآية دي اقيموا وجوهكم عند كل ايه مسجد. كان حصل خلاف هل المراد عند كل مسجد المراد زمن الصلاة او مكان الصلاة؟ خد بالك من اللي هقوله. زمن الصلاة يبقى المعنى اقيموا وجوهكم عند كل مسجد اي عند كل وقت ها سجود. ولو قلنا مكان الصلاة يبقى اقيموا وجوهكم عند كل مسجد اي في كل مكان تريدون فيه الصلاة وهي المساجد. خلاص. الخلاف ده اثمر عن ايه؟ إيه او لو ما نيجي نقول طيب ايه يعني لو قلنا دي او قلنا دي هلا بيختلف كتير قوي. اقيموا وجوهكم عند كل مسجد اللي حصر معنى الايه في مكان الصلاه وان مكان الصلاه المساجد للقران عند كل مسجد قالوا لا تصح الصلاه الا في المساجد. ولو حضرتك صليت في غير المسجد تبقى صلاتك مش نافعه. لكن اهل العلم علماء السنة على ان المراد وقت الصلاة. اقيموا وجوهكم عند كل مسجد اي عند كل وقت تريد فيه السجود. السجود ولا اعتبار للمكان لان النبي قال وجعلت لي الارض مسجدا مطهورا فاينما ادركتك الصلاة فايه فصلي فصلي. انا دي بس حبيت اقولها لك ان شاء الله عشان تبقى لك. لكن اللي تفهمه من الايه دي مش هي حث على الصلاه واستقبال القبله وبس لا ده فيها بيان لما امر الله به وهو اتباع الايه اتباع الشرع. وانك لو ما اقمتش وجهك ما اتجهتش للقبله ومع ان العمل حسن فهو ها باطل مردود عليك. يبقى ربنا امر بكم حاجه؟ التوحيد. التوحيد الامر ربي بالايه بالقسط وعرفنا عن ايه القسط واستدلال ابن عباس. اثنين اتباع الشرع ودي تفهمها منين؟ ها اقيموا ايه وجوهكم. شوف لو خلفت اقيموا وجوهكم ضيعت لك السجود والصلاة. خلاص. يبقى اتباع الشرع. ثلاثة وادعوه ها مخلصين له الدين. الدين وادعوه مخلصين له الدين. يبقى الله يبقى لا تدخل في دعائه ولا عبادته لان الدعاء هو العبادة. خلاص. لا تدخل في عبادته ولا دعائه ها شركا شركا. يبقى ده معنى كده ربنا أمرنا بثلاثة أشياء هي العمدة في حياتنا: التوحيد واتباع الشرع والإيه والإخلاص. ولا يقبل عمل إلا بهذه الثلاثة. فلو عملت عملا صحيحا ولست موحدا فعملك مردود عليك، لأنك لا تعمل لله، روح بقى خذ من اللي عملت له خلاص. ولو كنت موحدا وعملت على هواك وخالفت الشرع فعملك مردود، زي ما قلنا اللي هيصلي على مزاجه ده فعملك مردود عليك خلاص. ولو كنت موحدا وخالط قولك او عملك شرك، شرك احيانا يذهب بالعمل كله كالرياء كده، ولا ايه؟ تبقى مسلم وموحد والعمل اللي انت عامله موافق للشرع، هو اللي هتعمل 10 جنيه مش الشرع قال لك اتصدق. لكن انت عشان الناس يقولوا ايه، ها كريم جواد راح عملك فين، راح عملك فين، ودك في داهيه، ده ودك في داهيه كمان يا ودك. يبقى اي عمل بيرتكل الى الامور ها ثلاثة دي خلا من احدها اللي يحصل ضاع العمل، ضاع العمل. ده اللي امر بالله، ده اللي امر بالله. وبعدين ربنا يختم الايه يقول ايه بقى، كما بدأكم تعودون، كما بدأكم تعودون. دي يعني معناها ايه بقى، والختام ده يحمل وعدا وعيدا. يعني ايه كما بدأكم تعودون؟ التفسير كما بدأكم تعودون جاء قولان مشهوران، وهنشوف النهاية أيهما سنرجح. القول الأول وهو ما صار عليه قتادة ومجاهد ورجحه ابن جرير في تفسيره، إن كما بدأكم تعودون أي كما أحياكم وخلقكم في بداية الأمر، ها سيعيدكم ويحييكم بعد ها موتكم. وده رد على المشركين اللي كانوا بينكروا ها البعث والجزاء والعقاب واللي واللي، فربنا قال كما بدأكم، وتحذير ليهم بقى كما بدأكم تعودون، يبقى كما خلقكم وأحياكم من عدم ها هيخلقكم ويحييكم بعد ها الموت، يرجعكم مرة أخرى. بيستدلوا على ترجيح هذا الرأي وقوته بالحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف خطيبا فقال: أيها الناس، إنكم ستحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالاستدلال بالحديث ده ان يكون ان احنا هنرجع زي ما ها اتخلقنا، النبي قال كما بدأنا ها اول الخلق ليه نعيده، يبقى كما بدأكم تعودون او ترجع حفاة عراة غرلة كما خلقتم، كما خلقتم. فاصحاب هذا الرأي يرون هذا المعنى ويؤكدونه بهذا الايه، بهذا الحديث، بهذا الحديث. طلع بقى فريق ثاني ومن أصحاب هذا الرأي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. الرأي اللي فات ما كانش رأي ابن عباس ده، وما استدلوا بالحديث اللي وراه ابن عباس، لكن هذا الرأي الثاني بقى ده رأي ابن عباس صراحة كده. بيقول ايه بقى، كما بدأكم تعودون فإن الله قد بدأ الخلق وبين أن منهم كافر ومؤمن ومنهم شقي وسعيد. فيبقى كما بدأكم تعودون أي كما بدأكم بأن هذا كافر وهذا مؤمن، ستعودون إليه هذا كافر وهذا مؤمن. ما تلاقيش اللي كتب له في صحيفته شقي كافر هيروح مؤمن، مش هتحصل. ولا هتجد اللي كتب في صحيفته ها مؤمن تقي هيروح كافر. يبقى دي كما بدأكم تعودون، كما بدأكم تعودون. بيستدلوا بقى على هذا بقى بي بي بي اولا بالقرآن، اولا بالقرآن. القرآن الآية قال لك بص في الآية اللي معاك دي، كما بدأكم تعودون كملها، كملها، شوف عشان ما معاكوش مراح، كملها. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، هذه كما بدأكم تعودون. يبقى مؤمن ها مهتدي وها وكافر ضال. قال لك ختام الآية بيقول كده هو. فريقا هذا وفريقا حق عليهم الايه الضلال كما بدأكم تعودون. خلاص ابن عباس بيستدل ايضا بالقرآن, بيستدل ايضا بالقرآن. الرواية التي صحت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قرأ هذه الآية, قرأ هذه الآية كما بدأكم تعودون فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين, قال منهم المؤمن ومنهم الكافر, فإن الله قد قال هو الذي خلقكم خلقهم فمنهم كافر ومنهم مؤمن. شو النص على هذا؟ إن الناس خلقه منهم إيه؟ كافر ومنهم مؤمن. فالناس خلقوا كده, خلقوا كده, وده بيأكدوا حديث الخلق إن الله يخلق ابن آدم في بطن أمه كده 40 يوما ها نطفة, ثم 40 يوما علقة, ثم 40 يوما مضغة, ثم يأمر الملك فينفخ فيه الروح ويكتب في كتابه شقي أم سعيد, شقي أم سعيد. حدد له كما بدأكم, اللي تقال شقي هيرجع شقي, واللي تقال سعيد هيرجع سعيد. يبقى دي كما بدأكم ها تعودون, كما بدأكم تعودون. فيبقى هذا مؤمن وهذا شقي, هذا كافر وهذا ها سعيد. يبقى دي كما بدأكم تعودون, زي ما بدأ خلقك واتكتب في بداية خلقك كذا يكتب أو ترجع وتعود إلى الله بنفس الصورة وبنفس الصيغة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه, إن المرأة ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراعا أو باعا شك النظر, فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار. وإن المرأة ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا باع أو ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل الجنة, أهل الجنة. ولذلك يجي بقى حديث صحيح مسلم, إن المرأة لا يعمل بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار, ويعمل بعمل أهل النار وهو من أهل ليه؟ من أهل الجنة. وضرب مثالا على هذا, قال وعز طبق المثال ده صح, طبقوا على صحرة فرعون فقد عاشوا حياتهم يعملون بعمل أهل النار وختم لهم, للفرعون قتلهم وصلب قتلهم وختم لهم بعمل أهل ليه؟ أهل الجنة. يا الله ختم لهم بهذا, عاش حياته كاملة يعمل بعمل أهل النار, وقبل موته بلحظات آمن وشهد أن لا إله إلا الله وقتل شهيدا, وقتل شهيدا. خلاص فسبحان الله. فقالوا كده, قالوا الله, يعني معنى بقى الآية كده بقى, إن الناس منهم من يخلق وهو مؤمن كما بدأكم هو, ومنهم من يخلق وهو كافر. طب توفق, توفق بين ده وبين آيات في القرآن وأحاديث في السنة بتقول غير كده. فالقرآن يقول فطرة الله التي فطر الناس عليه, اللي هي ايه؟ يبقى كلنا مفطورون على الإسلام, فيبقى ازاي بقى في كافر وفيه مؤمن يا حلو؟ يبقى الاصل من الكل ايه؟ يبقى الكل بدأ, الكل بدأ ايه؟ مسلم. انت دلوقتي بتقول لي لا, منهم اللي بدأ مسلم ومنهم اللي بدأ ايه؟ كافر. لا, الآية بتقول فطرة الله التي فطر الناس عليه, يبقى الكل بدأ مسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كل مولود يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. إذا كل بتولد على الفطرة يبدأ, الكل يبدأ إيه؟ مسلما. أنت دلوقتي من شوية, وأي واحد فيكم هتقدر يقول لك كده, أنت من الآن منذ قليل بتقول لي بدأكم مؤمن وإيه وكافر. الآية بتقول الكل بدأ مسلم والحديث بيقول الكل بدأ مسلم، بل إن هناك حديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله الخلق حنفاء، كله كده حنفاء، فاجتالتهم الشياطين، فاجتالتهم ليه الشياطين، الشياطين قالت تلعب بهم تلعب بهم، واللي خليته بقى يهودي واللي خليته نصراني واللي خليته مجوسي واللي خليته كذا واللي خليته كذا واللي خليته كذا زي ما عايزين. تفهم من الروايات دي انا قلتها مؤخرا ان الكل ببيته ها مش لا تفهم من الآية اللي احنا قلناها دلوقتي ومن اللي قالوه، لا ده كان في اللي بدأ مؤمن وفي اللي بدأ كافر، كيف توفق بينهما كيف توفق بينهما، عايز تعرف عايز صحيح عايز تبقى ان شاء الله تعالى تأتي ليوم الاحد بعد القادم، من الاحد القادم معادنا بقى مع جلساتنا الشهرية الفقهية، وزي ما قلنا هنتكلم فيها ان شاء الله تعالى عن الرضاعة واحكام الرضاعة باذن الله تعالى. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. ان شاء الله بقول اهو لينا لقاء يوم الجمعة القادمة وهي اول جمعة في شهر شعبان، كل عام وانتم بخير، في مسجدكم هذا ان شاء الله وقدر، خطبة الجمعة يوم الجمعة القادمة ان شاء الله. نعم يعني طبعا يعني بعض الأئمة أو كل الأئمة هم الإمام يقول المصلين تماسوا تراحموا تماسوا تراحموا، احنا عايزين نعرف ما هو المسح، يعني هذا الحديث صحيح؟ وإذا كان حديث صحيح ما هو المسح؟ كان الصحابة رضوان الله تعالى أجمعين يصلون تتماس أقدامهم وأكتافهم، ده معنى التماس، إن حتى يستوي الصف إن شاء الله تعالى ونكون يعني كده بإذن الله تعالى صف واحد معتدل لا تجتاله الشياطين ولا يدخل فيه مثل الحذف من الشياطين أولاد الشياطين الصغيرة، فإن شاء الله تعالى كاتف المسلم يكون في الكتف وقدم المسلم يكون في القدم، إلا إذا كان هناك لدى أحد المصلين عذر فليتحرى أن يكون في أول الصف. يا واحد يقول لك أنا عندي رجلي متعورة أو صباعي فيه كله أو عندي مش عارف إيه، فإن شاء الله تعالى يعني تحرى أن تكون ها ناحية الحائط في أول الصفوف، لأن الأصل في الصفوف أنها تتراص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الصحابة عن أن تختلف صفوفهم حتى لا يخالف الله بين قلوبهم، فهذا لا يتحقق إلا بهذه الصورة والهيئة، أن يكون الكتف في الكتف والقدم في القدم إن شاء الله تعالى. وأنا برأي أن بعض الناس أحيانا بيتقذذ من هذا أو يتأذى من هذا، سبحان الله اللي جنبك بيكون حريص على أن ينفذ السنة، وفي بعض الناس تيجي تجيب رجلك جنبه وروح بعيد، تيجي تجيب رجلك جنبه وروح بعيد، يا سبحان الله لا يجيب لك جرب، سبحان الله العظيم في ايه. فهذا النظر ينبغي ان نتحرى ان شاء الله تعالى، وربنا يبارك فيكم جميعا. هو كان سؤال لا يجوز للمرء أن يمر بين يدي الصفوف في صلاة الجماعة إلا إذا أولا كانت هناك ضرورة تدعو إلى هذا، كوجود فرجة لا يصل إليها إلا عن طريق أن يمر أمام الصفوف، فإن كانت هناك فرجة وما يدعو إلى أن يمر فله أن يمر ولا شيء عليه، فالإمام في هذه الحالة يكون ساترا للمأموم. واستدلوا على صحة هذا الأمر بالحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين يقول جئت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، وكنت على أتان، والأتان في لغة العرب أنثى الحمار، حمارة يعني فيش حاجة اسمها طبعا حمارة، يا أنثى الحمار تسمى أتان، فيقول وكنت على أتان، فيقول فذهبت بأتاني أمر بين يدي الصفوف، مش بالحمارة قدام الصف كده، وقد رأيت فرجة حتى لزل ووقفت فيها وتركت الأتان ترتع. واحد بقى شوف حاله، لكن هو شوف مش برجليه كمان، ده مشي هو راكب ها حمارة حمارة. فقالوا في النبي صلى الله عليه وسلم اللي قاعد يقولوا بقى لعل النبي لم يعلم ولم يرى ولعله كان صغيرا، كل الكلام ده مردود عليه. اولا صغر منفي بانها كانت حجة الوداع، وفي حجة الوداع كان عبد الله بن عباس قد بلغ، هذا شيء معلوم. هذه واحدة. الثانية اني نفي العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اسمع وارى خلفي كما اسمع وارى امامي، ولو حدث من ابن عباس ما لا يجوز لتدارك ذلك الوحي حتى لا تصير سنة للناس. فهو عبد الله بن عباس، ولذلك هو نفسه يعقب ويقول وبعد الصلاة لم يقل لي رسول الله شيئا. فهذا معي يؤكد على انه بالطبع قد علم بطريق او باخر ولم يعني يعنفه على هذا. ومن هنا اخذ اهل العلم واهل الفقه انه يجوز المرور بين يدي الصفوف اذا كانت هناك فرجة ودعت الى هذا ضرورة، والامام يكون صفا ولا شيء في هذا ان شاء الله. هتقول لي سؤال ثالث.